أن يكون عليه المعلم والمذكر والواعظ من حسن انتقاء الأمثال التي تكون قريبة في التأثير لمن يوعظ ويذكر، ولا يذكر أمثالا بعيدة، فهذا أنفع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا للمؤمن ذكر من الشجر النخلة، والنخلة يعرفها من خوطبوا ويرونها ويشاهدونها، ولم يذكر أنواعا لا توجد أو بعيدة أو لا يرونها. وهكذا قل في العقوبات التي حلت بالأمم. جاء في القرآن ذكر العقوبات متنوعة، لكن لما كان الخطاب ابتداء لأهل مكة كفار قريش ذكر لهم عقوبات لمناطق قريبة منهم حولهم يمرون عليها مصبحين وبالليل ويرونها ويرون ما أحل الله سبحانه وتعالى بها من عقوبات، فذكر لهم العقوبات التي أحلها بعاد وهم بالأحقاف داخل الجزيرة في حضرموت في تلك الجهة، ذكر لهم العقوبة التي في سبأ أيضا داخل الجزيرة، ذكر العقوبة التي أحلها الله بثمود وهي ما بينهم وبين الشام داخل الجزيرة، ذكر لهم أمثال قريبة يمرون عليها في رحلة الشتاء ورحلة الصيف التي اعتادوا على أن يرحلونها، فذكر لهم أمثالا قريبة. هذا يقول الشيخ يستفاد من أن المذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع. فهذه فائدة ثمينة تستفاد من قصة قوم هود عليه السلام. ولهذا في أثناء هذه القصة في سورة الأحقاف أو في آخرها بدأ قصتهم بقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ثم ذكر العقوبة فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. بعد ذلك توجه الخطاب لأهل مكة تحذيرا وإنذارا، ولقد أهلكنا ما حولكم أي أهل مكة من القرى. الهلاك الذي وقع قريب منكم، انظروا إلى جهة حضرموت، انظروا إلى جهة سبأ، انظروا إلى ما بينكم وبين الشام، انظروا إلى مناطق قريبة منكم ليست بعيدة، قريبة جدا منكم، أنتم تمرون عليهم في رحلاتكم التجارية لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف تمرون عليهم في هذه الرحلات وتشاهدون الأماكن التي وقع فيها العذاب. قوم لوط أيضا العقوبة التي أحلها بهم يمرون عليها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه أشياء قريبة منكم أنتم ترونها. فانظر هذه الأمثال التي ذكرت في العقوبات تخويفا لهم لأشياء قريبة منهم. حاصل القول أن الداعي إلى الله يستفيد من هذا مسلك في الدعوة. عندما يضرب مثلا يضرب مثلا قريبا من المخاطب، ليس فقط في باب العقوبات، حتى في الأمثال إذا يريد أن يضرب مثلا يوضح له، يضرب له مثلا في أمر يعلمه يفهمه يعرفه، حتى لأن مقصود ضرب الأمثال إيصال العلم إيصال الخير. ولهذا الله قال في آخر قصة عاد: ولقد أهلكنا ما حولكم، أي أهل مكة من القرى، من القرى مثل عاد وثمود وسبأ وقوم لوط، كلها قريبة منكم، كلها حولكم، ليست بعيدة عنكم. وصرفنا الآيات، نوعنا الآيات لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة إلى الله. يقول الشيخ: ليكون أقرب لحصول الفائدة، هذه الطريقة هذا المسلك أقرب لحصول الفائدة للمخاطب والمدعو. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله تعالى في قصة عاد وإنكار هود عليهم، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها، مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطر بعباد الله، وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. نعم. قبل الكلام على هذه الفائدة نرجع إلى القصة. الشيخ أورد رحمه الله في أول حكاية القصة قول الله عز وجل: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. اقرأ قبلها بقليل. قال رحمه الله: قال تعالى: من أشد منا قوة، مع شركهم بالله وتكذيبهم لرسل الله، فأرسله الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك والتجبر على العباد، ويدعوهم بكل وسيلة ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة، فردوا دعوته وتكبروا عن إجابته وقالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. نعم. هذه الآية التي ذكر رحمه الله تعالى جاءت في قصة ثمود، وهذا القول قاله ثمود لنبيهم صالح عليه السلام. لكن هذه الأشياء الثلاثة: ما أنت إلا من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، رمية بالسحر، وقولهم ما أنت إلا بشر، وقولهم فأتي بآية، هذه كلها أيضا قالها، هذه المعاني الثلاثة كلها قالها قوم هود لهود عليه السلام. فالمطالبة بالآية جاءت في سورة الأعراف وأيضا الأحقاف. في سورة الأعراف قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بآية. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي الأحقاف قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقولهم له ما أنت إلا بشر هذا جاء في سورة المؤمنون، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ورميه بالسحر هذا يستفاد مما جاء في سورة هود قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أما الآية التي ذكر رحمه الله فهي تتعلق بقوم صالح وما قاله قومه له عليه السلام. قال رحمه الله ومنها الفوائد المستنبطة من القصة أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلة والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قص ذلك كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تبنون بكل ريع، الريع هو المكان الذي يكون بين جبلين هذا يقال له ريع، فتأتون بين الجبال الأماكن الجميلة التي بين الجبال فتبنون فيها بين الجبال بنايات فخمة للفخر والخيلة والتفاخر على عباد الله، هذا مقصدهم. الله أخبر عن مقصدهم بهذه الأبنية. وتتخذون مصانع، قيل في المعنى مصانع أي بروج، بروج عالية، بروج مشيدة رفيعة، فيضعون أبنية فخمة عالية ويضعون بروج مرتفعة، كل هذا للفخر والتفاخر والتعالي على عباد الله عز وجل، فذمهم الله بذلك. فمن يصنع ذلك أو قريبا منه يبني أبنية للفخر للتفاخر للخيلاء للتكبر على عباد الله، هذا الذي يصنعه هو ميراث وتركة لهذه الأمة الطاغية، وهم من أول من سن ذلك، ومن فعل ذلك فهو متأسي بتلك الأمة متشبه بها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إذا قال قائل إذا ما الشأن في الأبنية والبناء وهل هو سائغ أو لا، قسم الشيخ رحمه الله إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أماكن تبنى تتخذ للسكنة والحاجة، والحاجة تتنوع وتختلف، شخص أسرته كبيرة وآخر قليلة وإلى آخره، فهذه تبنى للحاجة والسكنة فهذا مباح، وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. سبحان الله، قد يتوسل بالبناء الذي يبنيه بالنية الصالحة إلى الخير، إذا نوى فيه نية صالحة يبني بيتا، هكذا نوى يبني بيتا يربي فيه أبناء على طاعة الله على تلاوة القرآن على الذكر إلى آخر من هذه المعاني، يتحول البناء إلى عمل صالح، يدخل بالنية الصالحة في عمله في جملة عمله الصالح. النوع الثاني من الأبنية الحصون، الشيخ ذكره لأنه مر معنا في الآية وتتخذون مصانع، إلى المصانع الحصون والبروج، فالحصون الواقية من شرور الأعداء وتكون في الثغور حماية للبلاد وصيانة لها من الأعادي، هذا مما ينفع المسلمين ويقيهم شر أعدائهم. فهذا النوع يدخل في الجهاد، هذا النوع يدخل في الجهاد وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء وأعدوا لهم ما استطعتم، فهذا النوع أيضا مباح وهو داخل في باب الجهاد في سبيل الله. النوع الثالث هذا الذي وقع فيه قوم هود عليه السلام وحذرهم من ذلك، تبنون بكل ريع آية، وهو أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله، والبطش بعباد الله والظلم والبغي. ولهذا الله قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فهذه أبنية للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله والظلم والبغي. فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. هذه الفائدة الأخيرة مما ذكر رحمه الله تعالى في هذه القصة، وهي تتعلق بمن أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء. من الناس من يؤتى ذكاء ولا يؤتى ذكاء، ويؤتى عقل ولا يؤتى فهم، فهذا ذكاؤه وعقله وبال عليه ومضره، مضره عظيمه عليه. والذكاء اذا لم يكن مصحوبا بالذكاء، الذكاء اذا لم يكن مصحوبا بالذكاء هذا مضره على الانسان. لكن إذا كان ذكي وقلبه زكي فيه الزكاء هذا خير عظيم ونفع، ويتحقق من ذكائه آثار عظيمة مباركة جدا. أضرب مثال ربما تستغربونه الآن: بالأيدي أيدي الناس كلهم إلا من رحم الله أجهزة توصف بأنها ذكية، يقول أجهزة الذكية. هذه الأجهزة إذا عدمت في مواطن التعامل معها الذكاء ماذا تصنع بالناس؟ بل ماذا صنعت بالناس؟ كم أفسدت من عقول، كم دمرت من أخلاق، كم هدمت من قيم، كم أفسدت من مبادئ، كم أحلت بالناس من أضرار عظيمة جدا وويلات، كم أوجدت من فرقة وعداوات، كم ترتب عليها من شرور وأضرار عظيمة. ولا يزال يتوصف بأنها ذكية، أجهزة ذكية. فالذكاء شيء والزكاء شيء، وإذا لم يكن الذكاء مصحوبا بزكاء مصحوبا بنقاء مصحوبا بسلامة بصفاء هذا دمار ومضرة على الإنسان. ولهذا يجب على الناصح لنفسه أن يتعامل مع هذه الأجهزة الموصوفة بالذكية أن يتعامل معها بالذكاء حتى لا يضره أي ما توصف به من ذكاء، وإن لم يتعامل معها بالذكاء أضره ذكاؤها الموصوفة به، أضره مضرة عظيمة جدا. نعود إلى أصل الفائدة. يقول الشيخ أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله، وإلا ستكون وبالا عليه ودمارا عليه ومضرة. وإذا كان لا يزال تتنامى عنده هذه الأمور فهذا من باب الاستدراج، وإلا في نهاية الأمر هي وبال عليه وهلاك له، فلا يغتر الإنسان بقوة ولا يغتر بعتاد ولا يغتر بسلاح، لا يغتر بشيء من ذلك، لا ينجيه في دنياه وأخراه إلا الإيمان وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وحين حلول العقوبة ونزول البلاء العقل والذكاء والفطنة والسمع والبصر كلها ما تغني. وفي قصة عاد معتبر في هذا الباب، قال الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. النجاة بالإيمان والرفعة في الدنيا والآخرة بالإيمان، السعادة في الدارين بالإيمان، وهذه الأشياء وإن توسعت عند الإنسان وكثرت ما تغني عنه إذا حلت عقوبة الله، لا يغني عنه ذكاؤه ولا يغني عنه سمعه ولا يغني عنه بصره ولا يغني عنه شيء إذا حلت العقوبة، ولا ينجي من عقوبة الله سبحانه وتعالى إلا صدق الالتجاء إليه وحسن الإيمان به والاتباع لرسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.